ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني منه مش عدلكم تاريخه كله، لا حتة ايه حتة منه كده. إنا مكنا له في الأرض. إنا مكن، ما معنى التمكين في الأرض؟ التمكين أننا أعطيناه إمكانيات يستطيع أن يصرف بها كل أموره التي يريدها، لأنه مأمون على تصريف الأمور على حسب منهج الله. إنا مكنا له في الأرض، ولذلك ربنا في آية أخرى يقول ولقد مكنا ليوسف بإيه في الأرض يتبوأ منها حيث إيه حيث يشاء. يبقى التمكين معناها إيه؟ إعطاء إمكانيات لكل غرض يريده فيصرف به الأمور. ليه مكناه؟ لأنه يصرفها على حسب منهج الحق ومنهج الإيه؟ مأمون على أن تكون عنده الإمكانيات. وآتيناه من كل شيء يريده، يعني من كل شيء يريده سببا يوصله إلى ما يريد. أي حاجة يريدها ادنا له أسبابها، وهو ساعة ما سمع كده اتبع الأسباب ليصل إلى الغايات، ما سبش الأسباب ويروح للغاية، لا احنا أعطيناه إيه؟ الأسباب. ولما أعطيناه الأسباب، الأسباب أي الوسائل التي توصله إلى المراد من غاياته، هو عمل إيه؟ خد الحكمة دي والعظة والتمكين ونفذها. كل ما يعوز حاجة يروح لها يأخذ منين؟ يأخذ الأسباب. وكلمة في الأرض معناها أول ما توحي توحي بشيوع السياحة، مش مكننا له في الحتة دي ولا لا، مكننا له في الأرض، ساعة ما يروح أي حتة يقدر يوصل. إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، أعطناه من لكل شيء يريده سبب يوصله إليه. وماذا صنع هو؟ فاتبع إيه؟ السبب. لا يذهب إلا بالوسيلة اللي ربنا عمل له. طب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. إذا بلغ مغرب الشمس يبقى دليل على إنه ما كانش في الحتة دي، جاي من حتة تانية. مدام جاي بلغ مغرب الشمس جاي منين؟ من المشرق. مدام جاي من المشرق يبقى يتنقل من المشرق يروح لإيه؟ للمغرب. طيب وهل الشمس تغرب؟ هي تغرب في عين الرائي في المكان الواحد. يعني احنا وقفنا كده نشوف الشمس ساعة المغرب نقول لك ده بتغرب في الجيزة مثلا، ولا بتغرب في الإسماعيلية، ولا بتشرق من هنا. لكن لو مشينا للجيزة نلاقيها بتغرب بعد كده، مشينا كده نلاقيها تغرب بعد كده، مشينا للإسكندرية نلاقيها تغرب عند إسكندرية، مشينا نلاقيها تغرب في البحر. يبقى غروبها أي في رأي العين غروبها بمعنى غيابها، تغرب غياب، لأن الشمس لا إيه لا تغيب، لأنها دائما إيه شارقة إيه؟ غاربة، تشرق على جماعة لحظة وتكون غربة عن الجماعة في هذه الإيه. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء، من كل شيء أراده سببا يعني طريقا يوصله، حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي في رأي العين، وإلا فهي لا تغرب أبدا، إنما تغرب عن جماعة في مكان وتشرق على جماعة في إيه في مكان إيه آخر. وجدها تغرب في عين حمئة، زي ما انت تكون واقف كده عند الاسكندرية وتشوفها غربت في الايه في البحر، هي ما غربتش في البحر، هتروح برضو للحتة اللي غربت فيها على افقك في امتداد افقك تلاقيها غربة في حتة ايه تبقى تاني. وجدها تغرب في عين، في عين فيها ماء حمئة، حمأ الطين الذي اسود لكسرة وجوده في الماء، ايه يسود. وقالوا بقى التحقيق اللي عمله أبو الكلام أزاد ووافقوا عليه فضيلة المرحومة الشيخ عبد الجليل عيسى جزاه الله خير، وافقوا قال لك عند حتة اسمها أزمير اللي موجودة دي، هناك العين الحامئة وهناك مش عارف إيه، وهناك تغرب في عين حامئة، ووجد عندها يعني على شط العين قوم. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله ده تفويض، إذن لا يفوض إلا المأمون على التصرف، يبقى مأمون على الإيه؟ قال له إما أن تعذب، تعذب ليه؟ لازم كانوا كفرة، كانوا وثنيين، كانوا مش مؤمنين بإله، هل يتخذهم بكفرهم؟ يتتخذ فيهم حسن. ما هو وجه الحسن الذي يريد الله أن يتخذه؟ يعني هبهم من أهل الغفلة ويقعد يقول لهم على الدين ويقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، وبعدين اللي تلاقيه مصر أعذبه واللي تلاقيه محسن أحسن إليه. فإذا هنا تفويض من الله، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه حسنا، يعني أمرا إيه حسنا. إيه اللي هو؟ تأخذهم بالعظة والعظة الحسنة وتعرفهم، وبعد ذلك تبقى تحكم على تصرفاتهم فيما بعد. ليه؟ لجواز أن يكونوا من أهل الغفلة ولا حد قال لهم حاجة ولا حد قال لهم حاجة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. أهل فسوف دي ادتني على أن فيه إيه، لأنه لو كان حيروح لهم كده وللكافر وروح عامله كان يقول إيه نعذبه أو سنعذبه إن كان الزمن، إنما فسوف أنا حدي لهم مهلة بقى. سوف دي تدي تفويض شوية، المهلة اللي حي إيه اللي حيتخذ فيهم حسن عشان يعظهم ويفهموا الأمور المطلوبة من الله. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. وإحنا قلنا الظلم أنواع، ظلم في القمة إنه يعمل الله شريك، إن الشرك لإيه لظلم عظيم، وإن كان حيؤمن ويظلم فيما دون ذلك. أما من ظلم نعمل في إيه؟ فسوف نعذبه. إذن سوف ددت لنا فترة الإيه؟ الحسن اللي هو حيعمله وإياه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه. يعني إحنا مش حنعذبه على قدر ما فعل، إحنا حنعذبه عقوبة دنيوية، والعقوبات الدنيوية معمولة ليه؟ علشان موازنة حال المجتمع، لأن اللي مش مؤمن بالآخرة هقعد أستنى خوفه بالآخرة، طب هو مش مؤمن به يعمل إيه؟ ساعة ما يكونش يعمل اللي هو عايزه ولا لا؟ فنقول نديله عذاب، وإن الذي عذابا دون ذلك، قبل كده نديله شوية عذاب، العذاب يعملها إيه؟ حتى هذا العذاب يعمله الأمم التي لا تؤمن بإله ولا تؤمن بقيامة ولا تؤمن، بتعمل لهم عذاب عقوبة ولا مش عقوبة؟ أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. الشيء النكر والمنكر اللي ما ألفناش اللي ما اعتدناش، لأننا إن عذبنا فسنعذب بقدرتنا وطاقتنا، ولكن الله سيعذب في الآخرة، يبقى يعذب بإيه؟ يبقى عذاب مش معروف لنا، لأنه خاضع لقدرته في الإيه؟ في التعذيب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، نديله الجزاء الايه الحسن، وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نقول له كلام طيب نشجعه، لما نكلفه بقى نكلفه الامر اليسير مش الشك عليه كل دي. يبقى اذا هنا اتعمل عمليه الايه الجزاء، عمليه الجزاء اللي هي ميزان المجتمع. مجتمع بلا جزاءات ينتهي الى فوضى وينتهي الى تسيب، كما نرى نحن لما ما نعرفش اي وزير ولا اي مدير يقدر يعاقب واحد، خلاص تفسد المسائل ولا ما تفسدش. ويمكن معاناه سوء الاداره في مصر الان من اننا ما بنقدرش نعاقب واحد، ما دام ما بنقدرش نعاقب واحد يبقى كل يحصل تسيب ولا ما يحصلش تسيب، يحصل تسيب. وايضا ان الجزاءات اللي بالحسنى قد يظفر بها الذي لا يعمل، ويظفر بها من يتقرب، لو تقرب الناس بإخلاصهم في عملهم تبقى دي هي اللي تستحق الجائزة، إنما يتقربون بأساليب أخرى يجيدونها، واللي منهوك في عمله ومخلص فيه والعمل واخد كل وقته ما يقدرش لا يجامل ولا يقدر ينافي ولو فاضل كافي، يبقى دوك يغلبه ولا ما يغلبه شيء، يبقى يغلبه. يبقى ميزان اعتدال المجتمع إيه؟ أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، زي ما احنا بنعمل مكافآت تشجيعية حفلات تكريم ونعمل المجد مش عارف إيه، وده العامل المثال وده المعلم المثال وده مش عارف، بس تكون بإيه؟ تكون بحق. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جزاء الحسنى، الحسنى أفعل تفضيل لمين؟ لحسن. يبقى فيه إذا كنا حنديله الحسنى نديله الحسن ولا لا؟ نبقى نديله الحسن اللي هو نقول له يسرى، والحسنى تبقى فين؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حينما ذكر لنا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله من كل شيء سببا وأتبع إيه، وبعدين بين لنا مهمة من أوتي الأسباب وأتبع الأسباب، مهمته إيه في الأرض، آتيناه من كل شيء سببا إيه فأتبع سببا، إيه مهمته في الكون؟ أم قال لك إيه مهمته هجاية القضية دي علشان عمارة الكون وصلاحه وتأمين المجتمع؟ قال إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. طيب ده في رأي العين، زي انت ما تكون كده راكب البحر وتشوف ان الايه الشمس بتغرب في المية، ايه ما بتغربش في المية ولا حاجة، هي بتغرب في المية في مرأة ايه، لان الماء هو نهاية امتداد افقك. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه حمئة ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين، انا ما يعنيش مين ذو القرنين، الاسكندر ما ليش بصلحة، انا واحد مكنه الله واعطاه الاسباب واتبع الاسباب بالايه الاسباب، ما مهمته في الكون انا. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، يبقى خيره يا تعمل كده يا تعمل كده. قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذلك هو القانون اللي يجب ان يسير في المجتمع. ليه؟ عشان ما اكلوش لمن لا يؤمن باله ولا يؤمن باخره يستكبر الظلم، نديله دي لحظه الاول كده، نديله لحظه في الايه، وان الذين ظلموا عذابا دون ايه يعني قبل الاخره يبقى لهم لازم يكون لهم ايه لهم عذاب. ولذلك يمكن لما الناس تشوف ظالم كده وبعد ذلك تشوف مصرعه او تشوف الحيبه اللي حصلت له او الى اخره، دي تكلم الناس ايه تقول يا سلام. ولذلك احنا يمكن جيلنا احنا عاصر ظالمين كثيرين، ولو مكن المظلومون منهم ما فعلوا بهم ما فعلوه ببعضهم، ممكن لازم كده قدامنا علشان ايه تبقى المساله واضحه كده. اما من ظلم فسوف نعذبه ولا ينتهي امره بذلك، وبعدين يرد لمين؟ فيعذبه عذابا نصرا، يعني ده عذابنا هيبقى محتمل لانه عذاب منوط بقدره العاجزين، انما دوك عذاب ثاني. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء حسنى وسنقول له من امرنا يسرا، ذلك هو تلك هي مهمة القوي الممكن، الذي يظلم يضرب على يده، والذي يحسن عمله يديله الايه الحوافز بقى. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الايه وسنقول له من امرنا يسرا، يعني نكرمه نقول له يا سلام عليك يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه، مش ننقل الحوافز بقى للكشوفات الدكاكين. ثم أتبع سببا، راح لحاجة ثانية بقى، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع، هي دائما إيه طلعة، مش بتطلع من مكان كل واحد، كل واحد له مطلع وكل واحد له إيه له مغرب حسب اتساع أفقه. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، الستر هو الحاجز بين شيئين، الشيئين الستر ده يا إما يقيني حر يا يقيني برد، يعني هل ذهب إلى قوم فوجدهم من المتبدين الذين يعيشون عراة كأوسط إفريقيا مثلا، ولا لهمش حاجة تسترهم من الشمس، ولا لهمش حاجة بيوت يدخلوا فيها في الله، ولا عندهمش أشجار يستظلون بها، يعني اسمهم ضاحين، قوم ضاحون، يعني ايه ما لهمش حتى تأويهم من مين، لا من الحر ولا من الايه من البرد. ومثل هؤلاء يعطيهم متأخرين مش متحضرين يعني، ومثل هؤلاء يعطيهم الله في جلودهم تعويضا، هذا التعويض يعطيهم الدفء في الشتاء والبرودة في الحر. وده ايه؟ أم قال لك ده الإنسان في البيئة الواحدة له وجه، ما هوش مستور، وله جسم مستور صدره وظهره مش عارف ايه، الوجه ده اهو بيشوف البرد وبيشوف الحر وبيشوف الشمس، ربنا مديله التركيبة اللي يقدر يتحمل ايه، بدليل انك انت لو كشفت حتة اصلا ما بتنكشفش، يقول لك هتاخد برد، هتاخد مش عارف ضربة شمس. الله. اذا زي الحيوانات، الحيوانات بجلودها بتعيش في البرد وبتعيش في الحر ولا لا، فبيتكيفوا هذا التكيف، فما بيبحثوش في حاجة بقى ايه لحد ما يتحضرهم ويروح لهم ناس بقى لابسين وناس مش عارف ايه، يجدوا في اللبس بقى ايه سطر العورة وايه وزينة. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وهنا لم يقل لنا عنها شيئا، يعني عمل وياهم ايه، حضرهم، انقسناها على ما فعل كده، نقول ده بقى حضرهم ورقاهم وعمل لهم اللي ما ينام، لان دي اللي ما عملوش فيها حاجه. وبعضهم قال انهم انه راح الى مكان من الاماكن اللي يومها 3 أشهر او نهارها 6 أشهر، ما في حته نهارها كام، فالفتره اللي صادفه ما لقاش ابدا الشمس غايبه عنهم، فلم ما جدش لهم ايه لستر، يبقى راح في الشمال كمان شوي. كذلك وقد احطنا به بما لديه خبره. كذلك وقد احطنا بما، يعني ذهب كذلك، زي ما ذهب للمغرب ذهب لمين، للشرق. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. السد هو الحاجز بين شيئين، والحاجز إما أن يكون أمر طبيعي موجود في الطبيعة وفي البيئة زي الجبال، الجبال سد تحول هذا من هذا، وبين السدين يبقى فيه جبلين وفيه فجوة بينهم، فيه جبلين وفيه فجوة بينهم، الفجوة دي هي اللي حيجي منها الشر للقوم. حتى إذا بلغ بين السدين أي الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون، يعني من دونهم تحتها كده قوما لا يكادون يفقهون قولا، ما بيعرفوش يتكلموا خالص. طب ازاي يقول لا يكادون يفهمون قولا؟ يبقى لا يقولون، لأن اللي يقدر يفهم يقدر يتكلم، ودول لا بيتكلموا ولا لا بيقولوا كلام ولا يفهموا هنقول ايه. طب كيف تفاهم معهم مع أن الله في هذه الآية أثبت لهم قولا؟ قالوا يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل قالوا كلام كتير؟ طب ازاي ده؟ لا يكادون يفقهون قولا. لو أني عايز يعمل أي عمل كده بر وعتب زي ما بيقولوا، كما دام ما بيعرفوش يتكلمهم خلاص هيعمل ايه؟ أما لا، احتال على ان يجعل من حركاتهم كلاما ويفهمه وينفذ اللي هم عايزينه. ودي بنشوفها لما بنشوف الاخرس اللي ما بيتكلمش يقدر يتفاهم ولا ما بيقدرش يتفاهم، وفي ناس بتفهم عنه ولا لا وترد عليه وتكلم. احنا مره ماشيين في شارع قاهره في سنه 38، وكنت انا والمرحوم طاهر ابو فاشا والاستاذ حسن جاد اطال الله حياته والاستاذ محمد عبد المنعم كفاجي، وماشيين في شارع خالد، ومن لقينا راجل بتاع حول وعنده ضجه وهيصه والناس عماله تضحك ومش عارف ايه، قمنا وقفنا نشوف ايه، فوجدنا واحد اخرس وواحد له هندام كويس كده وبقى الفول، وبعدين وقفنا نتفرج، فالواد قاعد يحكي، فلما قاعد يحكي يعني ايه جعان، راح يجيب قرص عيش وشويه ايه فول كل، عمل كده يبقى اكل ولا ما اكل، فهمنا ولا ما فهمنا. احنا واقفين بقى مبسوطين من الاداء اللي الاداء المعبر، ما معاش فلوس، الله ما معاش فلوس. طيب هما عايز يضربني، يعني جه راجل ايه له من دامه محترم، فهمنا ولا ما فهمناش؟ ولما يجي يتكلم على راجل يعمل كده وعلى ست يعمل كده، يبقى اذا هم بيقول لا يكادون يفقهون، لا يقربون من أن يفهموا، مش بيفهموش يعني، ما فيش أمل حتى في أنهم يفهموا. ومع ذلك حكى الله عنهم قولا، فكيف حكى القول؟ يبقى المراد بالقول الثاني دي دلالة معبرة تعبير القول. شوف بقى باله طويل لحد ما يعرف من الله. طيب هو بيقول إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هم في الدون كده في الناحيات يعني ورا الجبل ده، يعني ناس يضربونا ويتعبونا. الله يعني اعمل لنا سجلنا الفتحة دي واحنا نديك في ايه فلوس. الله هو شور لهم أجداد كل دي اهيد القول، لان ما دام ربنا قال لا يكادون يفقهون قولا يبقى معناه لا يقربون من الفهم، وما دام لا يقربوا من الفهم يبقى ما يفهموش من باب اولى. طب فكيف قالوا؟ قالوا دلالة. حتى اذا بلغ بين السدين، الجبلين اللي بينهم فتحه، ما دام فيه بيت فيه سدين وفيه بيت يبقى فيه فتحه، ولا ما فيش فتحه يبقى فيه فتحه. الفتحه دي هم اللي بيجوا منها خصومهم اللي مضطهدينهم وبيضربوهم وبيظلموهم. قالوا يا ذا قالوا يعني ايه؟ بالاشاره الداله دلاله القول، يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم ايه سدا؟ نعمل لك خرج زي ما نقول خراج يعني، نخرجه من معنى فلوس ونديها لك اجره الايه العمل. وقلنا برضو انهم هم قالوا كده، هو قال لهم لا كتير يعني انا عندي كتير. قال ردا عليهم ما هم ما يفهموش الكل برضو، يبقى لازم يعمل برضو زي الاخرس وقعد يفهمهم برضو زي ما قعد ما نتفاهم كده. قال ما مكنني فيه ربي خير، انا عندي خير كتير، واللي ربنا قال ان مكننا وعنده اشياء كتير، فاعينوني بقوة، انا عايز طاقة بشرية بس تعمل، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. هنا نفهم ان المعونة من الممكن في الارض المالك للشيء يجب ان تكون حسبة لله، هذا اول حاجة حسبة لله، ما مكنني فيه ربي خير. وانك لا تعين معونة تحوي الذي تعينه الى ان تعينه كل وقت، اعنه اعانة تغنيه عن اعانتك فيما بعد. علم قل لي ما اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي وهدي كده ومش عارف ايه، يعني عاونه مره واحده بس، تعاونه مره واحده تغنيه يعني، بدل ما تدي الواحد مثلا حاجه ويروح يفنتكها في الاكل ولا في الشرب، لا اعمل له حاجه تدره عليه. تبقى انت عملت ايه؟ اعنت اعانه مستمره لها طول لها نفس لها عمر، انما تعينه كده مره واحده. فقال طيب وعينهم مره واحده، قال احنا هنعاونهم مجانا، يبقى هم يدونا اللي عندهم، اللي عندهم ايه؟ قوه بشريه، اعينوني بقوه. ولما تعينوني بقوه السد يقدر يسد سد اصم. السد الاصم ده عيبه ان اذا حصلت رجه في جهه ترج الجهه الثانيه، يقوموا يعملوا ايه؟ يجيبوا كامز يعملوا في مباني هنا جامده ومباني هنا جامده ويحطوا ايه تراب، لما تيجي ضغطه من ناحيه يبقى زي الايه زي السوست ما يتاثرش. قال لهم ده انا مش هعمل لكم سد، ده انا هعمل لكم رد. ردم دي ايه؟ انك انت تقعد تحط في الحفره تقول لك الحفره دي ردمتها، يعني اعاقه تمر في الحفره ردم فوق ردم فوق ردم فوق ردم لحد ما سويتها بالايه لحد ما سويتها بالايه بالارض. ولذلك تيجي تعاتب واحد في حاجه ومش عايز يسمعه لك اردم على الحكايه دي، اردم عليها مش عايزين نسمعها. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فاعينوني بقوه يعني ايه لانني بعمل لكم، يبقى تعاونوني بايه بقوه واخلاص. آتوني زبر الحديد، طبعا عاونك هو وياه جيش وياه قوة وياه ممكن. شوف اللي الرحالة ده معاه ايه؟ آلاته ورجاله وعدده وكل حاجة وقوته وكل حاجة، لكن قال ايه أعينه، كان يقدر يجيب اللي وياه يقول لهم ايه ابنه، لا هم اللي يبقى. ليه؟ علشان يقول لك ما دمت قادرا على شيء فلا تكن محتاجا لشيء، انت قادر يعمل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، وما دام عندك قوه وتقدر تعمل اعمل. اتوني زبر الحديد، الزبر زي غرفه وغرف جمع زبره اللي هي ايه القطعه من الحديد الكبير. القطعه من الحديد الكبير دي بتمثل عندنا دلوقتي في المعمار الحديث الزلط، شوفوا عملوا ايه حديد، ومش حديد وبس، قال وبعدين هاتوا النار واوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش هيحط اسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مذاب واغلوا النحاس المذاب وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين الايه اللي بين، شوف المسلح بقى اللي عمله. اتوني ايه زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، الصدف هو الجانب، وما دام جبلين كده زي ده وده كده يبقى بينهم ايه الفجوه دي، عايز هم ويعمل الفجوه دي، جاب الحديد ووضعه وخلاهم يعملوا ايه ساوى بين الصدفين. ساوى بين الصدفين يعني بين الجانبين، ساوى يعني ايه ادى مباني او ادى حديد في علو الايه الجبلين. وبعدين قال هاتوا لي ايه افرغ عليه ايه قطره، قطر ده هيتخلل الايه زي الاسمنت لما بيبقى مرقه كده ويدخل بالايه بين الحديد وبين الايه وبين وبين الزلط. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصرفين اي الجانبين تساوي، قال انفخوا انتوا تنفخوا، جابوا الكير وقعدوا ينفخوا خلاص، حتى اذا جعله نارا التهب الحديد كده، قال اتوني افرغ عليه ايه قطرا نحاس مذاب، وبعدين يكبوا فل، شوف بقى فوق حديد والحديد انصهر، وبعدين صب عليه ايه نحاس ايه مذاب. يطلع اولا ساوى بين صدفين، ادي علوم، والعمليه اللي عملها من المدى دي يطلع املس وناعم، ما دام علو يبقى ما يستطيعش القوم المعادون انهم ايه يظهروه ايجوا على ظهره يعلوه، وما دام بالشكل ده الامكان الماسح ما يقدروش يشعلقوا فيه ويزحلقوا. اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين، قال انفخوا، حتى اذا جعله نارا قال اتوني، كم امر ده كم امر، الاول فاعينوني بقوه، وبعدين اتوني زبر الحديد، وبعدين اتوني افرغ عليه ايه قطره انفخوا، وقال اتوني افرغ عليه قطره. بعد كده النتيجه اللي حصلت ايه، فما استطاعوا ان يظهروه، ما استطاعوا اللي هم ياجوج وماجوج، ما استطاعوا ان يظهروه يعني يعلون على ايه على ظهر من فوق، ولا يقدروا يتسلقوا لانه ناعم الملمس، وحتى ما يقدر ما فيش حاجه يمسك منها. وما استطاعوا له نقبه، يظهروه للعلو وما استطاعوش نقب من اي حته لانه ايه. قال شوف بقى، شوف اسناد النعمه الى المنعم الاول، انت وسط بس خدت حاجات ربنا كلها بالفكر اللي خلقه ربنا، والطاقة والقوة اللي خلقها ربنا، والمواد اللي خلقها ربنا، كل دي انت اللي خلقته، ما تقولش انا عملت بقى. قال هذا ايه رحمة من ربي، رحمة يبقى اسند النعمة الى المنعم الايه الاعلى. قال هذا رحمة من ربي، لكن انا عملت حاجة بس للدنيا، الحاجة للدنيا، لكن اذا جاء وعد ربي في الاخرة يعملوا ايه أذكر أمان. نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، دك وكده سواه بالأرض، وكان وعد ربي إيه، وكان وعد ربي حقا. طب وليه قال دي كده ليه؟ أم قال لك لأنهم يجوز أنهم هم مستذلين ومستضعفين، واليأجوج ومأجوج أقوياء، يمكن لما يستغلوا بقى ويرتاحوا كده يبتدوا يتنمرضوا، قال لهم افهموا ان في حاجه هتيجي ثانيه اكثر من كده. نعم. قال هذا رحمه من ربي، فاذا جاء وعد ربي اي بقيام الساعه جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، رصيد ومناعة تعطى للرجل حتى لا يضغى بعد ان يستغني. نعم. قالوا بقى ان المكان ده اللي هو في حته اسمها بلخ الان موجوده بلخ دي، والجبلين هم جبال القوقاز، وجبالين القوقاز فيهم صحيح فجوة ومبني فيها، واللي عملها قورش قلنا، ودي حتة بين بحر قزوين وبين البحر الايه، بين البحر الاسود تحقيق الاخير يعني. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، بعضهم يموج في بعض، اللي كانوا خايفين واللي مخوفين والبتاع بقى تخلاط القيامة بقى ايه زي الموجة، خلطوا بايه بعض، حابل بالنابل، المسألة خلاص عين الحساب الايه، كل واحد مشغول بايه بنفسه. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا.